بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. اللهم صل على حضرة النبي. يا سلام يا سلام. ومن أحسن قولا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جميل يا مولانا طيب على ومن نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا الله أكبر عايش ومن أحسن قولا ربنا يزيدك في الله ربنا صلى الله عليه وسلم ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا أظن ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما Yeah. حضور. اللهم صل على النبي. الله الله الله يا كنفاوي. يا سلام. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فاضله عليك نور على نور نور على نور عليك كوكب نور اه واسجدوا لله Bill. Oh, رحمك يا رب محمد حسين رحمك تعملون بصير ربنا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه للرسل الشوق شوق تجنجلة زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت لقول الحق فيما تلوته وانشات من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا يا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلعل مسامح حضراتكم قارئ الاذاعه التلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فضلت الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم الناسميه مركز المنصوره تليفون المنزل 21-10-452. نقلناها على مسامح حضراتكم من احدى الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 660-236 برامج الشركة على مدى إدارة كهربائية إدارة أولاد ندى بطاقة المرض. نقلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد أبو شحاتة بإخفاق وشكر الله سعيكم جميعا. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة الله أكبر تنصلى نارا خالية تسخى من عين آنية ليس لهم وجوه يومئذ عمي اللي جابك فيه بين صورهم الف رحمة تروح له يا رب تعالوا في الجنة. في جنة النار لا تسمع فيها فيها سرور مرفوعة وأبواب موضوعة ومارق مفتوحة ونمارق فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يا شاطر يا سلام. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.